وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا دنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون